كنا سوا فايق يا هوا لم كنا سوا والدمع سهرني وصفوني دوا دار الدوا حبك وفتش عالدوا فايق لما راحوا أهلينا مشوار تركونا وراحوا قالوا ولاد صغار فايق لما راحوا أهلينا مشوار تركونا وراحوا قالوا ولاد صغار ودارت فينا الدار ونحن ولاد صغار ودارت فينا الدار ونحن ولاد صغار والهوى جمعنا وفرقنا الهوى حضني الموقدي ونام الحكي والناس ونهد السراج ونام الحكي والناس ونهد السراج وتكي تخسر الورد عاكت في السياج ونام الحكي والناس ونهد السراج وتكي تخسر الورد عاكت في السياج وفل القمر ضيعته فلو الدراج وفل القمر ضيعته وفلو الدراج وقلك بقاش بكي